يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وفي سورة الطلاق يقول مولانا فيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق. فإذا رأيت الخطاب مصدرا برسول الله فاعلم أن المقام خطير، ولكل مقام مقال، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضي الحال. لكل مقام مقال. إذا رأيت الحكم قد بدي بخطاب الحبيب فاعلم بأنه خطير. خطورة القتال، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لأزواجك، وبدأ بالأزواج، بأزواج المطلقة. كانت المرأة إذا أظهرت شعرها ارتكبت كبيرة، عليها أن تدمي وترخي وتستر شعرها وخديها وجبينها وصدرها وعنقها وجيدها، ذلك أدنى أيها رطنة لا يزين. والله الذي لا إله غيره من يوم دخل اليهود مصر وكثير من الناس يشكو من وجود نساء اليهود عاريات في الشوارع يستفزن الشباب. وعليك العوض، منك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، عليك العوض يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل. يرحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات، المرة الأولى من رحم أمها وليدة، والمرة الثانية من بيت أبيها زوجة إلى بيت زوجها، والمرة الثالثة محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يرحم الله زمانا، يرحم الله زمانا كان الله رائدة وكان الرسول زعيمة وكان القرآن إمامة وكان الجهاد غايته. كانت المرأة لا تخرج إلا ثلاث مرات، الأولى وليدة من رحم أمها إلى هذه الدنيا، والثانية من بيت أبيها إلى بيت زوجها زوجة، والثالثة من بيت زوجها محمولة على أعناق الرجال إلى قبرها. يا دكتورة، ليس الحجاب بدعة يهودية، إنما السفور والفجور هو البدعة اليهودية. أخبرني أحد الصالحين بأنه رأى شابا يهوديا مع فتاة يهودية تلبس شرطا قصيرا يظهر ما أمر الله بستره من ملامح العفة، وتميل إليه مرة ويميل إليها مرة في أكبر مدن القاهرة، في أكبر ميادين القاهرة، في ميدان التحرير يميل إليها على نحرها وتميل على صدره، والشعب المصري الكريم يسيل لعابه، يسيل لعابه شعب مصر المسلم. إنها فتنة يصير الحليم فيها حيران. يا قبيبة،